أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في المسائل الأربع المتصورة في القمار، بحث القمار والحاصلة نتيجة كون اللعب تارة يكون بالآلات المعدة للتقامر، وأخرى بآلات أخرى ليست آلات قمار، ومن جهة أخرى إما أن يكون مع الرهن أو بدون رهن. فراح تحدث لنا مسائل أربع. المسألة الأولى تناولناها بالبحث وما بيها القدر المتيقن، هي اللعب بآلات القمار مع الرهن. هذا أنت شو تفسر القمار؟ بأي تفسير تفسره؟ بأي معنى تمعنه؟ القدر المتيقن هو ما إذا باشر الإنسان التقامر بآلات القمار مع الرهن، هذا قدر متيقن. هم الإجماع يشمله، هم الآيات، هم الروايات. واضح المطلب؟ المسألة الثانية كانت لا، لعب بآلات قمار لكن من دون، هسه خلينا نفرض النرد، الشطرنج إذا آلة قمار، مو بخصوصه بعنوانه، من دون الرهن. يقول أنا أريد أن شوية أرفه عن نفسي، ألعب مع أخي، ألعب مع ولدي، ألعب مع زوجي أو زوجتي، وهذه بالبيت مسابقة نقضي الوقت، جائز أو حرام؟ ما واللعب بآلات القمار. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه نحتاج إلى إثبات صدق القمار عليه، ونحتاج إلى الحكم بحرمته. موجلوا لا، لأن مرة ما يصدق عليه القمار فيجي عنوان آخر قد يوجب الحرمة، ومرة يصدق قمار لكنه مع ذلك يمكن أن يكون شنو مو محرم لانصراف دليل الحرمة عنه. فهسا ابتداء عند يقول لي يصدق عليه قمار لولا، يقول خو ارجع انت صفحة صفحتين للوراء تشوف على انه يصدق عليه قمار او لا. لما نرجع نشوف بعض اهل اللغة سلب عنا القمارية، التفسير الاول للقمار ايش كان؟ لعب بآلات الرهن، الرهن على اللعب بشيء من آلات. احسن. فهذا اشترط شنو؟ وجود امرين، عنصرين، واحد رهن وواحد آلات. هسه هذا الثاني محفوظ هنا أنا، لكن الاول موجود. اي لان من دون رهن جاي نتكلم، فلذا اصل صدق الرهن القمار عليه شنو؟ مورد تامل نتيجه اختلاف تفسير القمار. فعلى بعض التفاسير يصدق قمار، هذا اللي قال شنو؟ اللعب مو إلا رهن، اللعب بشيء، هذا التفسير الثاني اللي كان، اللعب بشيء من بآلات القمار مو إلا رهن. وبعضهم لا، فسر الرهن القمار قلنا بيمن، لأنه لابد أن يكون هناك رهن. فإذا نتيجة اختلاف معنى القمار في ذهن اللغويين وغيرهم، راح يكون صدق القمار على مورد المسألة الثانية مورد تأمل ونظر. جيد هذا؟ هسه البعض يحاول أن يستدل على الحرمة، يجيب دليل على الحرمة هنا، أنا. محاولات خلينا نشوفها يائسة بائسة أو لا ناجحة. الشيخ الأنصاري يقول أنا راح أذكر لك عدة استدلالات، بعضها مرفوضة وبعضها مقبولة. الاستدلال الأول المرفوض بأن نقول بأنه هذا يقال له، ارجع على قول اللغويين والكذا، يقولون ايه فلان اتقامر، او هذا يقال له قمار اللعب من دون رهن. والاصل او العرف يقول، والاصل في الاستعمال شنو؟ الحقيقه. وهذا فرض استدلال، هذا يستعمل لفظ القمار في اللعب من دون رهن، ولا تقول لي الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز، فهذا شنو راح يكون؟ لا، بل الاستعمال علامه الحقيقه، كما قالها السيد المرتضى، اصاله الحقيقه عنده مو كذا ولا؟ اعيد له واضح. واحد من الأدلة على أن اللعب من دون رهن، لعب بآلات القمار من دون رهن حرام، هو هذا الاستدلال. نقول هذا يقولوا له قمار ولا لا؟ ولا من يقولوا له قمار؟ الأصل في الاستعمال هم أنه شنو؟ حقيقة. فإذا ثبت أنه هذا حقيقة قمار، قل أدلة شو تقول؟ أحسنت، حرام القمار. أثبت لك الموضوع بهذه الفذلك. الحكم أما بعد شنو تتناول الروايات، هاي جاي تثبت. أعيد له واضح، الشيخ الأنصاري شي ناقش يقول هاي الأدلة اللي تقول قبلنا أنه هذا يقول له قمار، لكن الأدلة اللي تقول القمار حرام منصرفة إلمن بشكل انصراف اللحم إلمن للأحمر، منصرفة إلى ما إذا كان هناك رهنون. فإذا هذا الاستدلال الأول عليل بائس فقير، واضح له لا؟ الاستدلال الثاني هم كذلك كأخيه، من مناقشتنا الأولية احنا سناقشنا، اقول لك الاستدلال الاول قلنا ادلة حرمة القمار احسنت الى ما اذا كان اللعب، احسنت معرفة. هو هذه الخدشة يظهر من عدها الخدشة في استدلال اخر بنحو اخر. بعضهم ايش قال؟ قال احنا عدنا دليل هاي الأدلة الروايات قالت لا تلعب قمار، لا تقامر، لا ما لك حق شنو تلعب بالنارد اللي هو من آلات القمار، قيدت بما إذا كان معرّن. لو أطلقت مقتضى الإطلاق شنو؟ حتى من دون رهن. يقول خو ظهر الجواب عن هذا الاستدلال لما نخدشنا الاستدلال الأول، ظهر بويا هذه الروايات وإن كانت صورتها الإط لكنها من صرف إلى ما إذا كان اللعب. هو صحيح جاي يكتب على الصبورة النرد حرام، لا تلعب بي بإطلاقه يا عم، حتى إذا لم يكن مع الرهن، لكنه شنو هذا الإطلاق منصرف إلى فرد واحد وهو ما إذا كان مع الرهن. فإذا هذان الاستدلالان كلاهما باطل، هم الاستدلال الأول هم الاستدلال الثاني. أمشي له واضح يعني لو لا؟ بس يبقى فرد شيء، هسه احنا نريد نحكي بويا هذا الانصراف فيه اولا وفيه ثانيا. اولا شنو الافراد الاكثر في الانصراف؟ انت المن قليت لا انصراف المن إلى اللعب بمن؟ شنك هو الأغلب بالواقع الخارجي مع الرهن؟ لا، ذاك أهم كثير، ذاك أهم كثير من دون رهن. يقعدون أصدقاء، يقعدون عائلة، يقعدون كذا، هم كثير. وثانيا حتى لو ما كان كثير، ذاك أكثر، ذاك وهذا نادر. من إيش وقت صار غلبة الأفراد الخارجية مدعاة المن؟ للانصراف. يعني متى كان الانصراف الوليد عن من غلبة الأفرد الخارجي؟ شنو حجة الحجة من الانصراف؟ إذا كان الانصراف من متولد من أنس ذهني نتيجة كثرة الاستعمال، صاير أنس ذهني بمجرد أن تجيب لفظ اللعن ينصرف، نتيجة الأنس الذهني، كثرة الاستعمال أوجبت أنس ذهني. أعيد لواضح. فإذا فيه أولا ليس فردا غالبا اللعب مع الرهن، بل ذاك هم كثير من دون رهن. اثنيا حتى لو سلمنا وقلنا بأن الفرد الخارجي لهذا المطلق هو اللعب مع الرهن، إلا أنه لا حجية للانصراف الناشئ من غلبة الفرد الأفراد الخارجية. الانصراف حجة إذا كان وليد أنس ذهني متكون من كثرة الاستعمال. أمشي سنجي إلى ظن الدليل ينصار بهم باطلا. أكو دليل ثالث نقدر نتمسك. يقول خل أقول لك هذا هاي الحكاية اللي حكيناها الآن، أنه دليل الحرمة منصرف علما، النهي عن اللعب بآلات القمار منصرف علما إلى منصرف علما، قلنا هو الشيخ الأنصاري إلى اللعب مع الرهن. يقول هاي الحكاية ستموش إلى حمالة حطب، وين ما شفيت هذا بشكل ذول اللي شنو إذا تقول على أنه صلوات، يابا صلوات أيام الأسبوع مو صلوات، هذا جاي تتكلم بعد الجملة تخليه وبعدين شوف هنا تبعث صلوات أو لا، وإن كان بعض الصلوات في كل وقت جميل، لكنه دي هنا أمات مو وين ما تشوف أن يجي دليل يقول على أنه اللعب حرام مطلق تقول منصرف علما إلى اللعب بال. بعض الروايات يصعب دعوى الانصراف فيها إلى اللعب بمن؟ مع الرهن. مثل من؟ مثل رواية أبي الربيع الشامي، خل نقراها ونبين ليش دعوى الانصراف هنا بعيدة. أعيد له واضح، ها؟ أمشي. قال إلى الآن إذن ذن الأدلة دليلان مو صالحان. بعدين الشيخ الأنصاري هو يقول إذا تريد تستدل على حرمة اللعب بآلات القمار من دون رهان، مو ذن الدليلين اللي تقدمن، أدلة أخرى أنا أذكر لك إياها. شنو هي؟ واحد، رواية تحف العقول. اثنين كذا. ثلاث، هذا النجس الآن انتظرنا، واضح؟ قال وين وصلنا؟ وصلنا ها ما طبقنا ها؟ خل أقرأها بالعجل سريع. اللعب بآلات القمار من دون رهن وفي صدق القمار عليه نظر لما عرفته. لما عرفته يعني شنو؟ لما ذكرناه من الاختلاف في معنى القمار، لأن معنى القمار مختلف به، بعض اللغوين يقول خذا، بعض اللغوين ومجرد، هذا إشارة إلى الاستدلال رقم واحد، دليل رقم، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال. ما تقدر تطبق المطلقات عليه. مجرد أنه يقول له قمار اللعب من دوران، اللعب بالدوملة، اللعب بالنرد، اللعب بالكذا، يقال له قمار. مجرد الاستعمال هذا لا يوجب التمسك بمن إمكان التمسك بالمطلقات، لأن هذه المطلقات صورتها صورة إطلاق، واقعة شنو من صرف علما إلى اللعب مع ال... قال لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الغالب، شنو هو؟ من وجود الرهن في اللعب بها، ومنه من انصرافها، قوة انصرافها إلى الغالب، من الانصراف إلى الغالب يظهر تظهر الخدشة في الاستدلال بشكل آخر. هذا بيان للدليل الثاني ومناقشته، واضح؟ قال ومنه من قوة الانصراف أو من الانصراف قول تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب. المطلب شنو هو؟ احنا وين جاي نحكي؟ حرمة اللعب من دون رهن، حرمة اللعب بآلات القمار من دون رهن. قال بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن. إذا قال لك لا تلعب بالنارد يعني لا تلعب مع أحسن منصرف، واضح؟ هسا يرد يقول شنو؟ يقول بلي أكو بعض الروايات ما تقدر تدعي بيها الآن صراحة، مثل من رواية أبي الربيع الشامي قال نعم قد يبعد دعوة تبعد دعوة الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي. شنو هي الرواية؟ يقول لأن عن الشطرنج والنرد، قال يعني سألت عن النرد قال لا تقربوهما. قلت فالغناء؟ قال لا خير فيه لا تقربه. يا بليش هنا يبعد الانصراف؟ سكت الشيخ ما قال. هسا احنا خلنا نجي نحكي بيناتنا، ليش هنا انا اقول ان دعوة الانصراف بعيدة؟ ها، لان السؤال مو عن اللعب. اذا كان اللعب تسأل عنه والامام سلام الله عليه يجيب بالحرمة، تقول يا بهاي الحرمة منصرفة، عفوا هذا اللعب منصرف المن إلى اللعب، حصة ضيقة من اللعب. سؤال عن اللعب، الإمام حرم اللعب لكن منصرف إلى حصة ضيقة من اللعب وهي اللعب معا. أما إذا كان السؤال مو عن اللعب، عن نفس الآلة، النرد اسم للآلة، النرد مو للعب، ما كل عن اللعب بالشطرنج وال عن الآلة، قال له لا تقربها. خل لا تقربها مطلقا بعد مع الرهن أو من دونها بعد الانصراف هنا. طبيعي إذا بقينا جامدين على الآلة قلنا هذه النرد سؤال ظاهر في الآلة، يراد منه الآلة، الإمام قال لا تقرب الآلة، هنا أنا ما تقدر بعد تدعي الإن صراف لأن سؤال مو عن اللعب عن الآلة. أما إذا قلت لا كناية عن ال يراد من النرد يعني ال هنا أنا تجي نفس الكذا تمشي، واضح لو لا؟ منصرف هذا هو بعد كناية عن ال سكناية منهاية، شو تريد تسويها لما عن اللعب راح يكون همات منصرف إلى اللعب مع الله. شيخنا يقول لا تقربوهما، لا تقربوهما يعني بعد تفيد إنه لا تقربوهما سواء كان برحمة أو أي أي. فإذا بقيت جامد على الآلات، أما إذا قلت لما قال النارد يعني عن اللعب بالنارد، صحيح هو النارد اسم للآلة لكن لما يسألوا عن الخمر قال شنو عن الخمر؟ يعني مادة الخمر لا عن شرب الخمر، عن الفعل شنو؟ عن الفعل المناسب لتلك المادة لذلك الشيء. الفكرة واضحة بعد. والأولى الاستدلال، يقول المناسب أن نستدل بدليل آخر. نذكر دليلين، واحد روايتين، واحد رواية تحف العقول، واحد الرواية الواردة في تفسير القمي، واثنيناتهم من أول أنا أقول لك، لكن الشيخ الأنصاري ما عنده علاج، اثنيناتهم ضعيفات. لا تقول لي هاي تفسير أخوب تفسير القمي على عيني وراسي، لكن إذا القمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية تكون معتبرة بعد؟ يسوى ما قلت قال فلان قال فلان قال، حتى نقول ذولاك ثقات. أعيد له واضح الحكي ها؟ مرسلة هي مقطوعة، مرسلة مرفوعة، ايش مدريني كل ما تريد. الرواية الأولى رواية تحف العقول، ايش قالت تحف العقول؟ شو نريد نستدل بيها؟ نستدل بيها على أحسنت حتى من دون رهن. الإمام ايش قال سلام الله عليه؟ ما يجيء منه الفساد محضا مضمون لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه اللي واحد منها شنو؟ يا تقلب من دون. وقبل ما ننتقل هذا الرواية قلنا فيها أولا ثانيا، أولا شنو قلنا؟ ضعيف. وهج سأت تقول لي أنت عندك ضعيف، أنا عندي مو ضعيف. حلو. المناقشة الثانية إيش قالت؟ أقول لك هي إيش قالت الرواية، اقرأها ما بيها، هي نص سطر سطر. إيش قالت؟ خد غير يثبت أول التثبت العرش ثم، يعني لازم تثبت أول أن ما يلعب به من الآلات من دون راهن يعد شنو؟ فساد محض. حتى حينئذ شنو؟ يكون حرام. وهذا أول الكلام، لأن لو كان اللعب بها حرام شو نقول؟ حتى من دون رهن شو نقول؟ يجيء منها أما إذا جائز اللعب بها يجيء منها الفساد محض؟ لا. فإذا هذا هنا أنا ما ثبت خل موضوعية، هي تقول لك إذا كان، تقول لك إذا هذا ماي شنو توضى، ما تثبت لك أن هذا ماي، تقول لك روح دورس أشوفه بركة شاي هذا عصير برتقال، وظيفتك تيمم. جيد، هذا الدليل الأول اللي ذكره الشيخ. الدليل الثاني قلنا رواية قال وفي تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، الظاهر هذه مقطوع الرواية، في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب، إلى أن قال وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر، إلى أن قال وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا شنو؟ حرام محرم. ما قيدت الحرمة بما إذا كان الانتفاع واضح؟ إلا إذا تقول على أنه لا هنا الانصراف نفس الحكاية اللي حكيتها سابقا شيخنا الأنصار علمتنا إياها، الانصراف هي نأخذها هسا فرد مناقشة ضدك، نقول هذا هنا الإمام سلام الله عليه عندما قال وكل هذا بيع وشراء والانتفاع بشيء من هذا، هذا همات شنو؟ الانتفاع الشائع، الانتفاع الشائع ياهو الغالب. إذا صار حكي انصراف هناك الفرد الشائع يوجب الانصراف، إحنا أنا هم بالحكاية تمشي بعد لتابة. واضح شنو المناقشة؟ خب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذه قوله عليه السلام وكل قمار ميسر، مريد نطبق عليه من على موردنا بعد، أريد نقول ذن الآلات بعد. يقول هذه هنا مو ترى المراد اللعب، مو إذا المراد اللعب إيش راح يصير؟ هم انصراف، ونفس الحكاية اللي حكيناها هناك راح يذبوها علي أنا الشيخ الأنصاري، راح أفلس من هذا الاستدلال. مو جلو لا، إذا صار بناي أقول وكل قمار ميسير المراد من القمار اللعب، خو راح يصير نفس ذاك الاستدلال رقم واحد ورقم اثنين اللي ناقشوا أنا ناقشت بها القوم، فأنا ما تصير مناقش. فش أقول أحسن كل شيء وكل قمار مو المراد اللعب، المراد نفس الآلة، يعني مثل رواية أبر الربيع الشامي، شلون قلنا هناك المراد من النارد آلة النارد وليس، حتى لا تجي فكرة الانصراف. أعيد له واضح القضية، واضح؟ لذا قال وليس المراد بالقمار، مضطر هنا الشيخ الأنصاري إذا يريد يستدل بهاي الآية إيش لازم يقول القمار شنو؟ الآلات وليس اللعب، لأن إذا بس يقول اللعب رأسا يقولوا له يعني راح يصير وكل لعب قمار ميسر، واللعب منصرف المن إلى الفرد الخارجي، والفرد الخارجي من اللعب يا لعب معرفة كما هو ناقش غيره. لذا قال وليس المراد بالقمار هنا المعنى المصدري، يعني الناشئ من نسبته الصادر، نسبة الصدور لوحظت فيه حتى يرد ما تقدم، ليرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الله، بل المراد الآلات. تقول لي شيخنا أنت تشرد من الانصراف قلت آلات، أقول لك قرينة أكو، لا أخو مو بس الشردة قرينتين أكو. قال بقرينة قوله بيعه وشراؤه، إذا كان المراد اللعب، اللعب يباع ويشترى، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية قوله عليه السلام وأما الميسر فهو النرد، الميسر هو القمار وفسر بمن؟ بالنرد. النرد قلنا اسم المن؟ للآلة مو للعب. شو وقت ما تقول لي امشي امشي، ماكو شيء. ويؤيد الحكم، هسه الان احنا شنو الى الان اذا سالونا نقولهم دليلان ذكرهم الشيخ الاعظم وناقشهم، ودليلين ذكرهم هو يرتضيهن، روايه التحف وروايه التفسير. جيد. خب الآن نجيب مؤيد للحكم، للحرمة، لإثبات الحرمة، مو دليل. إسا ليش مؤيد؟ لأن هي هذا الدليل، هذا اللي جاي نذكره إحنا بعدين نناقش إن شاء الله بعد صفحات، فهل الذي هذا ما ينقع بالقلب؟ مو تام، نقرأ نشوف إسا شنو. واضح؟ قال ويؤيد الحرمة الحكمة مع عن مجالس المفيد الثاني. المفيد الأول هو المفيد الشيخ المفيد كالعكبري رحمة الله عليه، محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله. المفيد الثاني ابن الشيخ الطوسي، ابن تلميذه، مع عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله ولد شيخنا الطوسي رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن كل ما ألهى عموم مالها عن ذكر الله فهو الميسر. وجه الاستدلال هذا شنو؟ وسحيش له ربط السبب بموردنا. خلاص خلصت الرواية. هذا المؤيد شنو شلون نستدل؟ وهذا العموم المذكور في هذه الرواية يعم مورد بحثنا لو لا؟ والميسر حرام. كل ما ألها ميسر. فهذا ألها لا مو نريد نقول ميسر هو. الإمام ثبت موضوع وثبت حكم. كل ما ألها عن ذكر الله هذا موضوع حكم شنو؟ ميسر. وأنت بعد شنو لازم تقول؟ والميسر هذا هم جملة ثانية هذه سمع علينا بيها. إهنا إذا تريد تستدل بهذه الرواية إيش لازم تقول؟ واحد من صغريات ما يلهي عن ذكر الله شنو؟ اللعب بدون رهن، فيكون ميسرا. إذا صار ميسر بعدين تلحبل على هذا بعد ما عليك أنت. واضح له لا؟ فبهذا ليش جعل مؤيد؟ خو يقول يدل وتنتهي. ليش مؤيد؟ لعله من جهة أنه هو الشيخ ما يقبل هذا العموم. هذا بعدين لما يجي إلى حرمة الله والكذا له والباطل ايش مدريني، لما يجي هناك ويجيب هذه الروايات يناقشها هنمط من الروايات يقول ما يصير نلتزم به، ما نقدر نلتزم به، لأنه شنو أسوي سهل المحبس هذا أجيبه أفر هذا شنو هذا ألها عن ذكر الله لو لا أقول لي أخليكم كلكم عيونكم شنو اللي هنا أنا هذا حرام ما يصير، ما يمكن الالتزام بهذا. فلأجل ذلك هذا ما يصلح دليلا جعله مؤيدا، لأن إذا أكو غرض صحيح باللعب يخرج عن كونه محرما. مو حرام قطعا، مو حرام ما يلتزم أحد. ورواية الفضيل خلنا نقرأ بعد الساعة إيه. ورواية الفضيل سأل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج، وبعد حتى انتهيت إلى السدر أو السدر سمع أدريسا احنا بالعراق لعله كان أظن هو هذا يسموه شنو دوزي ما أدري، هذا يختلف باختلاف الألعاب في ذلك الزمان. حتى انتهيت إلى السدر قال إذا ميز الله قاعدة كلية سلام الله عليه، قال عليه السلام إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون. قلت واضح مع الحق، هذا بشكل ما تجي فرد واحد احنا نجاوب ذول البعض اقول له على انا اخوته اذا تسوي هذا الشيء اذا قدام الامام سلام الله عليه الحجة يستأنس بهذا الفعل لو لا ما يستأنس يتأذى، هو قطعا سيقول هذا المجيب المسؤول يقول لا يتأذى. أقول أترك قربت أسا هذا مو دليل على الحرمة، لأن الإمام سلام الله عليه مو فقط من المحرم لعله من أمور أخرى أمات إيه مو مناسب يشوفها، لكن الحاصل شنو فرد شيء أنا أريد أن ما يرضي إمامي سلام الله عليه. هسه أنا همت مع الحق لو مع الباطل، هو واضح مو مع الحق، وماكو همت لا مع الحق لا مع الباطل، فيصير في صف الباطل. قال له إذا الباطل أنت بعد نجاوب نفسك بعد شنو تسأل مثلا؟ قال قلت مع الباطل، قال وما لك والباطل. هسه بس هذه قبل ما نطفر إلى الكذا بها دلالة على الحرمة، يعني كل ما هو مو حق فهو حرام، تقدر تلتزم بهذا؟ اقرا الفاتحه علينا كل يوم كم مره؟ اي شنجه هذا الشيخ همات ما يقبله هو. لذا هذه همات لعله من جمله المؤيدات، مو فقط المؤيد كان هو الروايه الاولى، هذه همات بعد. وفي موثقه زرار عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الشطرنج وعن لعبه شبيب التي يقال لها لعبة الأمير، وسأل أيضا عن لعبة الثلاث، فقال أرأيتك إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون؟ قلت مع الباطل، قال فلا خير فيه. وفي رواية عبد الواحد بن مختار عن اللعب بالشطرنج قال إن المؤمن لمشغول عن اللعب. خب تقريب المأدر التأييد تقريب الكذا، فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل هذا وين؟ في روايتي الفضيل الفضيل وموثقة رواية الفضيل وموثقة زرع. واللعب هاي وين بيا رواية الأخيرة؟ عدم اعتبار الرهن في حرمة الأشياء بهذه، عدم حرمة اللعب بهذه الأشياء. طبيعي إذا استفدنا منها الحرمة، لكن أول الكلام الحرمة. أي ولا يجري دعوى الانصراف هنا، ليش؟ لعله من جهة أنه العناوين ما تقدر تصرفها إلى تقول لا الباطل هو، أدري حتى من دون رهن هو باطل، ما تقدر تقول منصرف عن ذاك، ذاك ليس باطلا أو ذاك اللي. لعله من هذه الجهة بعدين أنا لا تحكي حكاية الانصراف، ليس لعبا ليس باطلا ليس كذا، وإذا مو باطل شرح يصير مع الحق، وما تقدر تقول مع الحق. أمشي؟ الثالثة خلصنا الحمد لله مين من اللعب بآلات القمار بكلا قسميها. هسه الآن لعب بغير آلات كرة قدم، مرة نلعب من دون أن يدفع الخاسر شيئا المغلوب، ومرة لا، في كلتا الصورتين اللعب بكرة القدم أو رفع الأحجار والأثقال أو السباحة أو الكذا هذه ليست آلات معدة للقمار. هنا شنو حرام أو لا؟ خلنا نجي للأولى اللي من دون رهن، حرام أو لا؟ طبيعي كلامنا في غير ما دل الدليل على جوازه وحليته. مثلا في باب السبق والرماية عفوا دل الدليل على أنه على الخيل على رمي السهام على الكذا، هسه نعمم في زماننا إلى ركوب الطائرات ركوب المدرعات ركوب الدراجات النارية المستفاد منها في ساحات القتال إلى تعميم أسلحة هذا مع الاحتفاظ بذلك، هذا خارج بالدليل، فهي مغالبة مراهنة على غير آلات معدة للقمار، الخيل وهذا ما معدة للقمار، لكن دل الدليل على استثناءها، هذا حطها على جانب، الكلام في غيرها يجوز أو لا يجوز، يجوز أو لا يجوز، واضح لو لا؟ قال المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة، كل ذن المسابقات اللي هذا أغلبها بعد السماء أقول كلها أغلبها جلها شنو داخل تحت هذه المسألة، وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على الذي نص على جوازه هذا معدود، غيره يجي الكلام بهذه الأمور. مسابقات الرياضية لعلها أكثرها غير مثلا شنو بالسلاح أكثرها ماذا؟ لم ينص على جوازها، تدخل تحت هذه المسألة. الشيخ الأنصاري يقول المناسب يعني نستظهر من الأدلة كلتا الحرمتين، هذه المسألة مثل ما تقدم، هم من حيث التكليف حرمة ثابتة، هم من حيث الوضع الفساد هم ثابت. البيع إذا ما الربوي مثلا ايش نحكم عليه؟ هم نحكم بالتكليفا حرام، هم نحكم شنو؟ وضعا فاسد أصلا. هذا نقل وانتقال ما يصير. أما البيع في وقت النداء تكليفا حرام لكنه وضعا صحيح مترتب عليه. أما بيع ماذا بالعربية لمن اشترط، بالفارسية لمن اشترط العربية، تكليفا مو حرام لكن وضعا. فتشوف الدليل بعد السهنانة كلاهما يجتمعان حسب دعوانا. جيد. الشيخ الأنصاري دائما هما قلت ما يريد ينفرد بالساحة واحدة، ايش ذكر؟ قال بالي بعضهم صرح بأنه قمار، يعني مو فقط قضية شنو حرمة، يعني بعد حي حكم ثابت. لا الموضوع هم ثابت، مو مرة تثبت الحرمة الحكم تثبته، لكن موضوع القمارية مو هنا أنا مو محرز. مرة لا تريد تقول لا أصلا هو هو قمار هذا، يعني شلون بعض الأوقات نقول هذا مو غيبة، موضوعا مو غيبة لكن شنو حرام، شنو فقط الغيبة حرام؟ أسهلان أمات احنا ادعينا حرام وفاسد، ما ادعينا أنه قمار، بعضهم صرح بأنه قمار. طبيعي هذا يختلف باختلاف المراد مين، يختلف باختلاف تفسير قمار شنو هو القمار. لكن هذا مو بالضرورة إذا ما صدق عليه تفسير القمار ما يكون، لا ما يكون حراما، لا قد يكون حراما لأجل شنو مطلق المراهنة حرام حتى لو ما يصدق عليها. هذا ما واضح المطلب. فإذا الشيخ الأنصاري يقول والظاهر الإلحاق بالقمار في الإلحاق. إلحاق شنو؟ يعني موضوعا هو ليس قمارا، ملحق حرمة تكليفية، ولذا قال والظاهر الإلحاق بالقمار لكن في كلتا الحرمتين، في الحرمة التكليفية والوضعية اللي يعبر عنها الفساد. بعضهم راح طوخ قال مو فقط الحكم ثابت أصلا هو شنو موضوعا يصدق عليه، قال بل صريح بعض أنه قمار لهنا. جيد. السيد بحر العلوم رحمة الله عليه ادعى أن المسألة لم يختلف فيها الفقهاء من حيث الحرمة والفساد، من حيث الحكم التكليفي والوضعي ما اختلفوا الفقهاء، فإذا كأنه رائحة إجماع موجودة في مورد نهاية المسألة الثالثة على الحرمة والفساد. لكن هاي الحكاية قلنا منو حكاها؟ منو حكاها؟ السيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكي. خلاص السيد بحر العلوم واحد وإن كان كألف. الشيخ الأنصاري يقول له غير همات، غير السيد بحر العلوم، لكن مو صريح تستفيد من كلام. شلون؟ يقول كل من قال لا خلاف في الحرمة فيما عدا المنصوص، يعني غير شنو ركوب الخيل وكذا، ظن المنصوص السبق والرماية، كل من قال لا خلاف في هذه وجعل الخلاف في اللعب من دون عوض، شي يريد هنا أنا لا خلاف في شنو؟ شوفني اسمحوا لي، لا خلاف في تحريم المسابقة، تحريم المسابقة في غير المنصوص. نعم الخلاف في اللعب بدون موتشين ولا يقول لما يقول كل من عبر هذا التعبير قال لا خلاف كذا، نعم الخلاف في كذا، يعني لا خلاف وين؟ لا خلاف في حرمة له ما كان يدركه، لا خلاف يعني في الحرمة التكليفية. ليش؟ لأنه لما تقول لا خلافين عم الخلاف لازم أنت جاي تتكلم في مسألة واحدة، واحدة تقول لا خلاف ما يصير تقول على أنه شنو لا خلاف في كذا، نعم خلاف في مسألة أخرى، هذا ما صار. لازم أكو شنو فرد محور تقول هناك لم يختلفوا، هنا هنا لما ما موجود، لما ما موجود عوض، إذن الخلاف في الوضعية والتكليفية لو فقط في التكليفية. التكليفية الوضعية ليش لا؟ لأن عوض ما أكو حتى نقول فاسدة سالبة بانتفاء الموضوع. هنا أنا منحصر الخلاف وين؟ التكليفية. في التكليفية هنا أنا، لأنه ما أكو عوض، ما تقدر تقول لا نعم الخلاف وقع حتى في الوضعية. هذا حكي يضحك منه ال... غير العقلاء، العقلاء فيضحكون. خب واضح هذا او لا؟ واضح. فلما هنا الخلاف في خصوص التكليفية، فاذا نفي الخلاف وين يكون همات؟ التكليفية. احسنت، في خصوص التكليفية همات. فاذا تقدر تنسب الى كل من دعا هذه انه شنو لا خلاف في الحرمة التكليفية بشكل ما قالها منه السيد ال... ها لكن ذاك اضاف الفساد، احنا نريد نقول لا ظاهر في الحرمة فقط مو الفساد. واضح له لا؟ قال وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض، وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا فيما إذا كان بعوض هو محل الوفاق المعلوم هناك فيما كان شنو هذا اللي من دون عوض. ومن المعلوم أن ليس هنا إلا هنا أنا ما أكو إلا الحرمة التكليفية دون ليسالب انتفاء الموضوع، قلنا تقريبا دون خصوص الفساد. واضح هذا أو لا؟ ويدل عليه أيضا يقول أخو ما أكو شيء أمشي، إذا جبنا دليل على الحرمة لا لا جبنا دليل وثبتنا نفي الخلاف، وإن كان إحنا مزاجنا يميل إلى شنو الفساد همات مو فقط الحرمة التكليفية، لكن على أقل الحرمة التكليفية نقدر ندعي عدم الخلاف. جيد. من الأدلة التي يمكن من الأمور التي يمكن أن يستند إليها في مقام الاستدلال لإثبات حرمة هذا القسم الثالث شنو؟ قول الإمام الصادق سلام الله عليه. طبيعي هنا يقول قول الإمام الصادق، وبعدين لما تمشي شويون بعدين يقول وفي رواية العلاء ابن سيابة أو سيابة موتي عن الصادق عليه السلام عن النبي عن هذا الظاهر الطباع شوية شنو هي هذه الأولية رواية العلاء والثانية مرسلة الصدوق. واضح له لا؟ هاي اللي أول ذاكرها هي رواية العلاء ابن سيابة، والثانية اللي بعد ينتجي إن شاء الله لازم شي يقول بيها، يقول بيها شنو عن الصدوق، لكن ما بيها بعد شنو عن الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم، هاي عن النبي هم زيادة الله. واضح الفكرة؟ خب بالرواية الأولى شنو؟ بالرواية الأولى. ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. هاي رواية العلاء. رواية الصدوق بعد ما غيرنا كذا أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناصل. هاتان روايتان، أكو بعد روايات أخرى إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.